الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أريد نصيحة توجيهية لداعية تتعامل مع امرأة تمر أحيانا ببعض الظروف مما تؤدي بها إلى العناد وارتكاب المعاصي. الحمد لله رب العالمين، على الداعية إلى الله عز وجل ذكرا كان أو أنثى أن يعلم أن مقام الدعوة هو مقام الأنبياء، وهو مقام أولياء الله عز وجل، وإن من أعظم ما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أنبياءه ورسله في طريق الدعوة أن يصبروا وأن يصابروا وأن يرابطوا وأن يتقوا الله عز وجل. فإن الدعوة، فإن من منازل الدعوة العظيمة منزلة الصبر واحتساب الأجر على ما يصدر عليك أيها الداعية ذكرا كنت أو أنثى من المدعوين. فهذا العناد الذي يصدر من بعض المدعوين لا يجوز أن يقابل بمثله، وإنما يقابل بالصبر وبالترفق وباحتساب الأجر، فإنها نزوة شيطانية سوف تذهب بإذن الله عز وجل. فعلينا أن نكون من الصابرين في دعوتنا ونكون من المترفقين، فإن هذا هو مسلك الداعية. فالداعية الذي لا رفق عنده ولا حلم عنده ولا صبر عنده، هذا سوف تكون آثار دعوته السلبية أكثر من آثارها الإيجابية. فعلى الداعية دائما وأبدا أن يذكر نفسه أن طريق الدعوة ليس طريقا مفروشا بالورود والرياحين، وإنما هو طريق مفروش بالمعاندين والمتسلطين والمتكبرين والمبغضين للحق والمعاندين له. فعليك دائما أن تكون صابرا مصابرا، وعليك دائما أن تكون حليما شفيقا رفيقا بالمدعوين. وعليك أيها الداعية أن تتذكر دائما بأنك طبيب لهؤلاء، فإذا عاندك أحد المرضى فلا يجوز لك أن تعاقبه بهذه المعاندة، لأن عقوبة هذا المريض قد تفضي إلى هلاكه. ولا يجوز للطبيب أن يعامل المرضى بما يصدر عليه منهم من قلة الأدب أو العناد. فإذا كان الطبيب الحسي يتعامل مع المريض المعاند بكامل الرفق وبكامل الأدب والاحترام حتى ينجيه من هوة مرضه الخطير، فكذلك الدعاة الذين هم أطباء القلوب عليهم أن يتعاملوا مع هؤلاء المعاندين من المدعوين بكامل الرفق وبكامل الأدب وبكامل الاحترام وبكامل الهدوء وبكامل الحلم والشفقة والصبر، حتى يوصل علاجه لهم فيشفوا بإذن الله عز وجل من هذه الحالة المرضية. فوصيتي لك أيتها الداعية، ووصيتي لك أيها الداعية، إذا واجهك شيء من هذا من هذه المعاندة أو من هذه الأخلاق والأحوال، أن تواجهها بكمال الإيمان وبكمال الصبر واليقين وبكمال الحلم وبكمال الشفقة والرفق، فإنها عن قريب سوف تزول بإذن الله عز وجل. والله أعلم.